السلام عليكم. القصة هذه حصلت في البحرين عام 2011، لكن تخص فتاة سعودية. هذه الفتاة من أهل الخبر. هالفتاة هذه عمرها تجاوز 30، أبوها متوفي وعايشة مع أمها وعندهم خير من رب العالمين، لكن كانت عندها مشكلة. أمها كبيرة في العمر ومريضة، يعني مقعدة، والبنت دائما يعني مجابلة أمها، ما تطلع ولا تروح، حتى دراستها يعني تركتها، ما عندها وظيفة وعندها خير يعني اللي ترك أبوها يعني. المهم تأخر نصيبها في الزواج على بداية، إذا تذكرون، ظهور مواقع الزواج، المواقع هذه اللي كلها بلاوي ونصب واحتيال وكذب لكن هالبنت هذه يعني قالت أنا بجرب. قامت سجلت في الموقع، حطت بياناتها أن أنا فتاة، عمري كذا، وضعي كذا يعني. فسبحان الله جاء نصيبها، دخل عليها شاب. هالشاب هذا بحريني وعمره كذلك 35 سنة، لا، وضابط في الشرطة في البحرين، شاب وسيم وأعجب في البنت، يعني مواصفاتها في البداية يعني. راسلها عن طريق الموقع وقال لها والله أنا صراحة أدور على بنت الحلال. فقالت له والله أنا ما عندي مانع، وبعد ما عرفت انه يعني بحريني، وهو عرف ان هي من اهل الخبر وقريبة عندهم، تعرفون يعني الخبر ما في مسافة بعيدة بينها وبين جسر اللي يفصل بين المملكة العربية السعودية والبحرين يعني. فالبنت قالت له ما عندي مانع. فتحدثوا فترة في الموقع، يعني كل واحد يعرف ظروف الثاني. فهو اعجب في يعني مبدئيا في البنت وحس انها مناسبة له، وهي كذلك طارت من الفرحة، شاب ضابط مستقر وضع الاجتماعي المالي، ما هو متزوج. فحتى هي قالت له يعني انا يعني وارثة من ابوي وكذا، ووضعي زين، لاني موظفة ولاني طالبة، لكن يعني انا بس يعني قاعدة يعني ارعى والدتي، لكن انا عندي شرط. قال له شنو الشرط؟ قالت له شرطي ان والدتي تعيش معاي، يعني اذا حصل نصيب بيننا يعني ترى انا ما اقدر افارق الوالدة. قال لها ابد، بالعكس انا ما عندي مانع، ووالدتك هي الخير والبركة، وحطها فوق راسي، انا ما عندي اي مانع، وما راح تضرنا بشيء لما تعيش معانا يعني. قالت له اوكي تمام، لكن انا يعني اسمح لي، أنا من عائلة محافظة، فلا تطلب مني أني أعطيك رقم تليفوني، يعني الموضوع خلي يكون أول شيء يعني بين الحريم، يعني أختك أمك يعني تكلمني في البداية بعدين نتفاهم. قال لها أبدا أنا ما عندي أي مانع، وبعدين إحنا إلى الآن يعني ما رسينا على شيء، لأن أنا لا شفتك ولا شفتيني، لكن مبدئيا أنا ما عندي مانع، وأنا راح أخلي أختي هي اللي تكلمك، هذا تليفون أختي واتصلي عليها إذا أنت يعني ما تحبي أن أنا أعرف رقم تليفونك ولا شيء، هذا حقك، هذا رقم تليفون أختي وأنا راح أبلغها في الموضوع. فعلا الولد بلغ أختها، قال لها في وحدة مبدئيا أشوفها مناسبة لي، ممكن تتكلمك بأي لحظة، هي فتاة سعودية، ممكن تتصل عليك أو تراسلك من تليفون سعودي. قالت أوكي. راسلتها هالبنت، راسلت أخت الضابط، مرحبا فلانة. قالت إيه نعم، هلا حياك الله، مرحبا وكذا، ممكن أتصل؟ أوكي. وصار بينهم اتصال، وكلمت أخت الضابط وهذيك رحبت فيها، يا هلا يا مرحبا. فسألتها قالت لها يعني أخوك ضابط ووضع ممتاز وعنده خوات وعنده يعني، ليش مو أنتم اللي تدوروا لبنت الحلال؟ ليش هو مثلا، إيه تبي تأكد ليش هو داش موقع للزواج. فقالت أخوي نظامه يعني نظام شوي ما يبي يتقيد اللي هو الزواج يعني الزواج التقليدي، ان احنا نخطب له، يبي هو يعرف البنت في البدايه، يسولف معاها، يطمئن لها، وبعدين يشوف اذا عجبته بعدين يقبل على الزواج. هو الولد شوي يعني متفتح على الدنيا ويبي كذي. يعني الكلام هذا ترى في 2011 اللي البنت حتى تخاف تحط صورتها. الحين السوشيال ميديا هذه خلت الاكو اللي ما اكو، الله يستر على الاجيال. المهم اطمأنت البنت وانبسطت والله ان اخوها فعلا، وسألتها قالت لها الله يخليك احنا بنات بيننا وبين بعض، يعني اخوك تشوفينا انسان يعني يعني يعني صراحة يعني يعني جدي في الموضوع، عنده خرابيط، عنده شيء، انسان سوي. قالت لا بالعكس انا اخوي ضابط وكذا، وانا برسل لك الحين صورته وشوفي. فعلا ارسلت، ولا هالولد هل ابريها الحمراء، هل بدله البنيه، تعرفون لبس الضباط في البحرين حلو، وهنجوم الذهبيه اللي تلمع. استأنست البنت، الولد مزيون، كم طوله وكم وزنه، طالع الولد ما في ما شاء الله مثل ما تمنت البنت، وأكبر منها بخمس سنوات، ووضعه ممتاز. قالت لها أخت الضابط تقول حق البنت، تقول لها الحين يعني أنا بنت مثلي مثلك، وتعرفين الولد لازم يشوفك كذا. قالت أنا ما عندي مانع، ورسلت صورة لأخت الضابط، شافتها أعجبت فيها، قالت لها ما شاء الله كل هالجمال وهالزين وما تزوجت إلى الآن، لكن نصيب. فقالت له شوفي صورتك هذه وانت لابسة اللفة يعني مغطية شعرك وكذا، أوكي هذه أنا ممكن أخوي يشوفها، لكن أنا كبنت وخواتي ووالدتي وكذا لازم نشوفك، يعني يعني مبدئيا قبل لا احنا نجيكم للخبر وقبل لا نتعنى وكذا، يعني ابيك ترسلي لي صور لك، يعني ابي اشوف شعرك، جسمك. قالت له شلون يعني؟ قالت له يعني مثلا عندك صور في عرس فاله شعرك، لابسه مطلع يدينك شوي يعني مبينه يعني شوي. قالت لي عندي صور وكذا، بس امانه هالصور هذه ما يشوفها اخوك. قالت لا لا لا لا لا احنا نبي نتاكد، لكن هم يعني راح ياخذ على وصفنا وراح يشوف الصوره اللي هو انت متستره يعني. قالت ابدا انا ما عندي مانع، وقامت ترسل صورها وفيديوهات حق منه، حق اخت الضابط. شافتهم قالت لها ما شاء الله تبارك الرحمن بنت جميله الله يستر عليك وكذا ومن هالكلام. طبعا في ذاك الوقت في مطب ومفاجاه، في ذاك الوقت في كثير من البرامج انه يكون في اتصال فيديو مثل ماسنجر عن طريق الايميل وكذا وغيره، يعني في كثير يعني انا ما اتذكر 2011 2012 تقريبا، فظهرت في برامج يعني تقدر تشوف الشخص وكذا. المهم هذه اخت الضابط اطمأنت انها البنت جميلة وما في اي موانع الى الان، وورت صورها لخواتها وامها، وكلمت البنت قالت لها ترى امي طارت من الفرحة يوم شافتك، هالزين والحسن والدلال اللي انت فيه. سألتها شنو وضعك وكذا، وقالت له والله أنا أبوي متوفي الله يرحمه، أبوي فلان لفلاني وعنده خير وحمد الله ورثنا، وأنا قاعدة يعني أراعي والدتي. وانبسطت كذلك أخت الضابط أنه جميلة البنت وفلوس ويعني عز الطلب. قالت لأخوها قالت له الله يهنيك من وين حصلت هالبنت؟ قال بصراحة أنا عن طريق موقع وبالصدفة والله أنا ما حتى ما شفتها إلا الصورة هذه اللي وريتني إياها وهي مستأثرة يعني. قالت له أوكي. المهم بلغت البنت قالت له خلاص إحنا نبني نجي، يعني أنا وأمي وخواتي وأخوي بيجيبنا المعرس وعشان تكون في رؤية شرعية يعني بيشوفك يعني قبل لا نكتب الكتاب ومن هالكلام. قالت بالعكس حياكم الله الساعة المباركة. كانوا محددين بعد أسبوعين يعني عنده إجازة الضابط يأخذ هلا ويروح. بعد أسبوع من الموعد يعني قبل يجي الموعد وتتوفى واحدة من الحريم عندهم من أهل الضابط. مسوين عزة واتصلوا على أهل البنت واعتذروا ما يخالف وإحنا عندنا عزة، والبنت تفاعلت معاها وكذا وحزنت وخلاص صارت يعني من العائلة مستقبلا طبعا. فما يخاف تواسيهم وتدق على عمتها اللي هي أم الضابط والخوات والكل يقولون يا الله شنو هالبنت شنو. طبعا هي تتصل على البنت اخت الضابط وهذيك تعطيها تقول هات امي تبي تسلم عليك هات اختي فلانه اختي فلانه. وتكلم كذلك اخت الضابط تكلم ام البنت وتقول لها يعني. طبعا البنت يوم كانت تتكلم اخت الضابط وقالت لها ابيك تكلمين والدتي عشان تفهم الموضوع انك تبي تقدمي لي وكذا في البدايه، اتمنى منك طلب انك ما تقولين ان اخوك تعرف علي عن طريق برنامج، يعني قولي تعرفين واحده من صديقاتي وايه اللي جابتكم علينا وسالته من هالكلام، بس لا تجيبين طاري موضوع الموقع لان الناس ما تقبل يعني. قالت لا لا لا بالعكس احنا بالنهايه علينا ان نجي نشوف ونسال واحنا في بداية الطريق يعني ما في مشكلة نجي نخاطب نشوفكم بعدين نسأل عنكم عن عائلتكم وانتم تسألوا عن عادي الموضوع. قالت اوكي. كلمت ام البنت واحنا نبيكم، والام يعني مرة كبيرة سألت يعني انتم من البحرين وكذا وزين وين عرفتوا بنتي؟ قالت لا لا انا اعرف صديقتها كانت معي بالدراسة. اطمأنت ام البنت قالت ما في مشكلة. بعد العزاء قالوا ننطر يعني شهر شهرين وكذا. توطدت العلاقة بين البنت وبين اخت الضابط بشكل صاروا خوات ويتكلمون بعض، لكن طبعا كذلك البنت يعني بما ان هذا يعني خطيب المستقبل يعني كأنه خطبها بالتليفون هم تكلمه من رغم تليفونه يعني تراسله طبعا كلها مراسلات تستحي ان تتكلمه يعني تسمع صوتها وكذي مستحية، لكن تراسله تعزي صباح الخير مساء الخير وهذاك يعطيها من هالكلام الحلو يا زوجة المستقبل يا بعد عمري يا قلبي يا كذا. لكن حصل الغير متوقع. اهري الصدمة في الموضوع. يوم الأيام او يدخل هاكر على تليفون البنت السعودية يراسلها وعن طريق التليفون وعن طريق الإيميل وعن طريق البرنامج اللي هي تستخدمه لما تكلم البنت. قالها شوفي أنا ما راح تعرفيني أنا هاكر وأنا كذا وأنا قدرت أني أحصل على معلومات خاصة فيك. البنت انصدمت منو معاي انت منو وشنو وش قصتك وكذا. قال له شوفي بدون اي كلام انا برسل لك نموذج بس من المعلومات اللي عندي، ويرسل لها صورها وهي بعرس وفال شعرها وصدر مبين ايدينها مبينه رجولها مبينه ما ادري شنو، وتنجن البنت هذا صور خاصه شلون الله يخليك استر علي انا على وشك زواج. وقال لا وانا ترى عندي حتى المحادثات اللي بينك وبين وحده في البحرين انت ارسلتي لها هالبيانات وانا قدرت يعني اخترق الاتصال هذا اللي بينكم واسحب كل البيانات اللي انت ارسلتيها لها، وهذه مجموعه صور ويدز لها صور وفيديوهات. وقال لها حتى في واحد راسلينا اعتقد بينك وبينه يعني من المحادثات فهمت ان هذا خطيبك او شيء يعني. البنت انهارت قعدت تبكي الله يخليك انا يعني بنت ترى وحيده ما عندي الا والدتي وكبيره في العمر انا مالي في المشاكل وكذا. قال لا لا شوف يبا كلام الاستعطاف هذا ما يمشي معايا أنا. إن شاء الله تكونين فقيرة، أنا اللي أبي منك الحين مقابل هالصور والفيديوهات تدفعي لي فلوس. قالت الله يخليك وكذا وشلون من مني ومنك. قال هيبا حولي لي 10,000 دولار. الله يخليك ما عندي ومن هالكلام. طبعا تقول له ما عندي، لأن ليش تعطيه على أي أساس يعني. المهم قال له خلاص مبدئيا ارسلي لي الحين 1,000 دولار. قام ترسل له، بعدين ارسلي لي 3,000 دولار. طبعا اوش قال لها؟ قال لها انا هكر يعني اخترقت بيانات تليفونك وتليفون البنت البحرينية، لكن انا كذلك هكر موجود في البحرين، يعني انا مهكر تليفونك وتليفون البنت البحرينية وسحب هالبيانات. مالكم بطويلة، التوتل اللي سحب منها تقريبا 3,000 دولار. لما جاء يطلب أكثر البنت رفضت. شوت البنت؟ قالت أنا دام إن هذا عارف القصة اللي بيني وبين الضابط وإنه بتزوج وعارف البنت، قامت وصرحت السالفة حق البنت. قالت لها يبا في واحد مخترق تليفوني وتليفونك وساحب صوري وفيديوهاتي اللي أنا أرسلتها لك، تكلمين جد؟ كلمي أخوي، أخوي ترى ضابط ويعرف في الموضوع. قالت والله عادي ما في مشكلة. قالت لا أبد ما في مشكلة. أو فعلا راسلت الخطيب اللي هو الضابط، قالت له في واحد قاعد يبتزني وأنا لما أرسلت صوري حق أختك وسحب. قال لا أفع عليك، بس أعطيني شنو البيانات، شنو الموقع، شنو كذا، كله بالمراسلة. حطت البنت، والبنت خايفة تقول أقل ما فيها على الأقل هذا ضابط، وهذا يعني خلاص متزوج يعني، فأكيد بيساعدني. فعلا بعد 2-3 أسابيع قال لها خلاص اطمئني، ترى أنا حليت المشكلة ولقيت القبض على هذا الشخص المبتز، وإنه خلاص وإنه أنا سجنته خلاص. البنت ارتاحت وقالت له انت عارف انا عمري ما ارسلت صوري ولا فيديوهات الا لاختك، وهذا اخترق جهازي او جهاز اختك، انا ماني عارف. قال لها لا لا خلاص دام انه موجود عندنا في البحرين ما فلت، ترى الحين موجود في السجن واطمئني، وانت زوجتي وانا احميك ومن هالكلام. قالت له جزاك الله خير، حبته. قالت هذا صدق الرجل اللي يعتمد عليه. بعدها بيومين 3 ويراسلها رقم من البحرين، قال لها شوفي انت صحيح قدرتي انك توصلين حق اخوي اللي كان يبتزج الهكر، وارسلتي له واحد واحنا ندري في المعلومات هذه كلها، لكن شوفي عندك 24 ساعة تحولين مبلغ 10,000 دولار، ولا قسما بالله صورك اصلا اللي اخوي سحبهم ترى كلها موجوده عندي، واخوي كان موصيني انت صحيح انك سجنتي لكن انا موجود. اذا ما حولتي 10,000 دولار، وهذه انا راح اصلا اعطيها للمحامي علشان يدافع عن اخوي ويطلعه، 24 ساعة راح تكون صورك وفيديوهاتك في كل مواقع الانترنت. انصدمت البنت، قالت لا الموضوع لا يحتمل. قامت وكشفت السالفة كلها لأمها، قالت لها يا يمه ترى سالفتي كذا كذا، وهذا بلشني على عمري ويبي يفضحني، وانا دازة فيديوهات يعني تنصدمين يا يمه لو تشوفينهم فيديوهات. طبعا الام قعدت تبكي، انت غبيه يا بنتي شلون ترسلين صور؟ قالت حق البنت هذه عشان اخوها، وانت عارفه يا يمه انا مو قصدي. قامت الام واتصلت على واحد من اخوانها خال البنت، شلونك شو الاخبار؟ يبا عندنا مشكله وهذا واحد كل يوم والثاني مبتز البنت، حولت له اول شيء 3,000 دولار بعدين 10,000 دولار، وكل ما تحول يقوم يزيد عليها بالابتزاز. قال له يبا خروح نتقدم بقضية بشكل رسمي نروح البحرين. قالت له أنا والله ما أعرف أنت كيفك. طبعا فهموا خالة البنت فهموه أن ترى في حادثة قبلها. أخو اللي حين قاعد يبتز هذا الأخير أخوه تم إلقاء القبض عليه من قبل الضابط. قال لهم من الضابط؟ قالت له يبقى هذا واحد أخته صديقة البنت وسائلين ويبي تقدموا لها يعني. فإحنا عن طريق البنت هذه أخته الرجل زال الخير ما قصر وساعدنا وترى ألقى القبض على أخو اللي الحين قاعد يبتز بنتي بالصور والفيديوهات. الخال شوي يفهم بالسؤال في القانون وقال يعني شلون ألقى القبض عليه؟ يعني شلون يعني سجل قضية وانت الشاكية وموجودة هني لا رحتي ولا سجلت قضية؟ حتى لو كان ضابط لازم تكوني انت اللي موجودة، انت اللي تشتكين، انت صاحبة الشكوى. ما دخلت مخ السالفة ان هذا الضابط قدر انه يمسك الاول اللي كان يبتزها والحين اخوه، معقول شو الجرأة هذه؟ قال اسمعي الحين هو يدري ان اخو اللي مسكه قاعد يبتزج؟ قالت لا. قال خلاص دام ان هذا جاي بيتقدم يعني بلاش فضايح يعني خلاص كافي الاول واعتبر الموضوع تسكر ولا تقولوا لهم شيء. لا تقولين حق صديقتك تخاف ان تروح تبلغه يعني، لا تقولين شيء. احنا نبروح البحرين ونسجل قضية بشكل رسمي ومرة واحدة نسأل عنه وعن هاله وعائلته الضابط هذا اللي بيتقدم لك. قال توكل على الله. فعلا خذ أخته وخذ بنتها اللي هي هذه البنت اللي تبي تتزوج وراحوا للبحرين وراح سجل قضية وعطاهم كل الإثباتات وأنه حولوا مبلغ على الحساب الفلاني وأنه كانوا يعني هذا اللي كان يتصل عليهم الرقم الفلاني وهذه المراسلات اللي بينهم والتهديدات وكل شيء. هني المباحث يعني استغربوا شيء، يعني شو الثقة هذه وشلون اخترق يعني جهازك وجهاز البنت؟ من هذا البنت اللي انت يعني تراسلينها في البحرين؟ قالت هذه اخوها ضابط ويبي تقدم لي وانا يعني. قالت لهم القصة بس ما قالت عن طريق الموقع، لا قالت هي تعرفني عن طريق صديقاتي. المباحث بدوا يعني يستفسرون، الموضوع شوي مبهم يعني وغريب. قالوا زين وانت ارسلتي لها يعني الصور هذه نفسها هي اللي قاعد يهددك فيها الرجل؟ قالت اي نعم. قال اجل لازم احنا نستدعيها البنت. فشلة يا جماعة وهذا اخوه يبي تقدم لي. قال ما في شيء اسمه فشلة، مدام نفس الصور والفيديوهات عند البنت هذه لازم تأكد انها ما لها علاقة في الموضوع، يشيكون على البنت ولا الرقم ما له بيانات. من الضابط هذا؟ عطونا اسمه. عطاهم اسم الضابط كامل وقالت هذا هذه صورة اللي ارسلت اخته يعني. يوم شاف الضابط ويكلمونه انصدم الضابط هذا. قال اي بنت؟ قالوا لي بنت، في بنت متى بتقدم لها واختك راسله صورتك حق البنت وهذه بنت سعودية في الخبر. قال لا مو صحيح، أنا متزوج وعندي عيال ولا راسلت ولا عندي أخت أصلا. تكلم جد؟ قال لي نعم. قالوا تعال تعال. يوم جاء وقابلهم والبنت هذه طائرة من الفرحة يوم شافته. قال أختي لو سمحتي ترى أنت في أحد ناصب عليك، أنا لا راسلت ولا أدور زواج وأنا متزوج وعندي عيال وأنا قصتي كذا كذا ووضع كذا كذا وهذا رقم تليفوناتي ولا راسلت أحد، أنا ما عندي خوات أصلا. انجنت البنت بيجي شلون؟ أجل منو هذا اللي كانت تكلمني؟ هذا اللي إحنا بندور عليه، طلعوا لنا رقم اللي آخر واحد كلمها، لأن الأول مو من رقم كلمها يعني هذاك ناصب عليها عن طريق النت يعني، لكن الثاني هو اللي ابتزها عن طريق رقم يعني رسائل من رقم هاتف. يدورون يدورون، ولا حتى رقم الهاتف ما له بيانات. قالوا لي يبا راسل البنت، هي تدري انكم جايين؟ قالت لا راسليها. قامت تراسلها وتسوي نفس الوضع طبيعي ومن هالكلام. فقامت تستفسر منها وانت وين، وطبعا المباحث يقولوا لها يعني حاولوا يجيبين لنا المعلومات عن البنت وكذا. قالت اوكي. فقالوا راسلي الحين منو اللي قاعد يبتزج وقولي له انا بحول لك. روح المكتب، لا تحولي له تحويل عن طريق الانترنت، لا قولي له روح الصراف الفلاني لك تحويله هناك، وانت يعني بدورك راح يعني تمسح الفيديوهات والصور اللي عندك. فعلا راسلت هذا اكطار من فرعه، قال ما عندي مانع. اي صراف؟ قالت له في صراف في المنامه اسمه كذا، تلقى عنده تحويله انا محولتها لك. ويروح للصراف ولا المباحث ناطرين هناك، مبلغين الصراف قال فعلا في حواله باسم كذا كذا ناطرين احنا. اول ما جاءوا يمسكونه، لا وما اعطيهم الاسم الكامل. يوم مسكوه تعال شلون تبتز البنت يلي ما تستحي يلي كذا؟ اي بنت يا جماعة؟ هذا ثاني مطب اليوم. اي بنت يا جماعة؟ قالوا البنت اللي الحين جاي انت مستلم حوالك. قال انا يا جماعة يعني هذه تحويلة، قالت لي بنت خالي روح استلمها لي، انا ما اقدر اطلع، وبس محولت لها صديقتها وكذا على اسمي، وانا بس حبهم برد. نعم جيب بنت خالتك، بنت خالك، ويلقون القبض على بنت خاله. لا هني اسمعوا الصدمة عاد، الحين بفهمكم الفيلم المعقد هذا شنو. اصلا لا في ضابط ولا في هكر ولا في اخو هكر ولا في بنت اللي هي اخت الضابط، هذا كله فيلم. هي بنت واحدة من تحلى اربع شخصيات، انتحلت شخصية ضابط من البداية وتعرفت على البنت عن طريق المراسلة، وقال لها يعني قالت لها يعني كأنها يعني هو نفس الرجل انه بخلي اختي تكلمك، وفعلا هي اللي انتحلت صفة الاخت وكلمت البنت، وبعدين انتحلت صفة الهكر وقالت لها اني انا هكرت جهازك وخذيت الصور، وبعدين انتحلت صفة اخو الهكر اللي انسجن اللي الضابط. الفيلم هذا انجنوا النيابة يوم اكتشفوا الفيلم المعقد. البنت طار عقلها، الخال انجن، الام ما صدقت الكلام اللي قاعده تسمعه. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. طبعا بالنهايه انتم عارفين مواقع الزواج تقولي لا لا لا تظلمهم، لا والله كلهم حراميه نصابين. انتم اصلا لو تعرفون منو اصحاب هالمواقع راح تنصدمون، راح تنصدمون. اصحابها ترى كلهم ناس اهل نصب واحتيال ودجل، وكل ما في حتى اللي تدخل تبي يعني تبحث عن زوج هي مو مقتنع بالسالفة. انا ادري مو مقتنع انها تدور على رجل يعني تتزوجه عن طريق الانترنت، لان شيء ما يدخل العقل. مالكم بالطويلة، البنت هذه اعترفت ورجعت بعض المبالغ اللي، لان اغلب المبالغ اشترت فيها اكسسوارات وهدايا وخرابيط، وتم القاء القبض عليها، احالوها للمحاكمه، اسجنوها 3 سنوات، ورجعت البنت المسكينه بحسرتها مع امها متفشله الى بيتها. وهذه كانت نهايه سالفتنا، وفمان الله مع السلامه.